واحد تعلم انه في شرع الله لا تصافح المرأة، كان جاهل عم بيقول وتعلم انه المرأة لا تصافح، فكان بمجلس اجت امرأة بدها تصافح ومدت ايدها، فقالت له هل تسلم؟ هن بيقولوا تسلم يعني تصافح، فقال لها بطريقة سريعة ما في مشكلة وصافحها. لما يقول الواحد ما في مشكلة ليس معناه انه يجوز لي ان اصافح وهو يعتقد انه حرام، ما في مشكلة معناه انا اصافح، هذا معناه يعني انا اصافح. لما بيقول ما في مشكلة ليس معناه لا مؤاخذة في مصافحة الأجنبية، لا، حرام أن يصافح الأجنبية، هو يعتقد ويعترف ويعرف أنه حرام، بس لما يقول بمثل هالموضع ما في مشكلة يعني أنا هأعمل أنا هصافح، هذا معناه.